في السنة التاسعة عشر حينما يكتمل قرص القمر في منتصف في أدارة، حينها يقترب الموعد لميلاد قمر جديد حتى تتوافق السنة القمرية مع السنة الشمسية، يسدل الليل ويسدل ستائره، يحل الظلام، ينتشر الضباب، يتجمع الناس ينادون باسمه، يترقبون خائفون من غضبه، غضب بالعهد. ماذا سيحدث إذا لم يقبل القربان؟ كتبها لنا فهد حسن. من سنين كتير فاتت دقت الدنيا بيا وعليا بعد ما فقدت أبويا وأمي، بعدهم بقيت لوحدي تماما. أنا من عادتي بحب أكون لوحدي، وعلاقاتي لا تتعدى حدود الزمالة. ما كانش ليا صحاب غيرهم، أما بعدهم فكانت كل حاجة بتفكرني بعدم وجودهم، كل مكان وكل ركن. وعشان كده قررت أبيع الشقة وأروح أي مكان بعيد وأبدأ حياة جديدة بذكريات جديدة، يمكن أقدر أتناسى فاجعة الموت. وأول ما أخدت القرار ده قبلت بأول مشتري على طول، حتى تميت بيع الشقة بعفشها زي ما هي، واخدت بس شنطة هدومي ومشيت في طريق لأحد المدن الساحلية بعيدا عن صخب المدينة، وفي أرض جديدة وحياة جديدة. كنا في منتصف فبراير من حوالي، مش مهم المدة، بس أقدر نقول من 100 سنة من الوقت اللي هتكون فيه بتسمع الحكاية دي. قررت أسافر بالليل وبدأت رحلتي للمجهول في أغرب ليلة ممكن تمر على واحد في الدنيا، الليلة اللي غيرت حياتي بالكامل وما بقتش عارف لحد دلوقتي أنا بقى مين. كان ساعتها في مدينة جديدة تم اكتشاف البترول فيها وبدأت تعمر بالناس بعد ما البترول بقى بيتصدر منها للخارج، وعشان كده كانت وجهتي، بالإضافة إن وقتها المدينة كانت بدأت تبقى فيها سياحة نظرا لأن فيها شواطئ خلابة والدولة بدأت تهتم بيها. مشيت شايل شنطة هدومي لحد ما خرجت على أول الحي اللي أنا ساكن فيه، ومنه وصلت لوسط المدينة. وطبعا كان نادر جدا إني ألاقي مواصلة بتروح هناك في وضح النهار، فما بالك لما تكون الدنيا ليل. وعشان كده حاولت أتفق مع سواق خصوصي ينقلني هناك، وتقابل طلبي من المعظم بالرفض لأن المكان نائي جدا وصحراوي، لأن الفلوس هي المصدر الأول والأخير للإقناع. وأخيرا اتفقت مع واحد من السواقين وبدأنا رحلتنا. قبل ما نفارق العاصمة وندخل لطريق صحراوي مش هيقابلنا فيه غير الجبال، طلبت من الأسطى حسين يقف عند أقرب مكان عشان نجيب حاجة ناكلها وحاجات من متطلبات السفر يعني. وبعدها انطلقنا وأخذنا الطريق المؤدي للمدينة الجديدة، أو بمعنى أوضح لمجهول غير معلوم. بعد حوالي 5 ساعات كاملة على الطريق، وتحديدا كنا 3 الفجر، بدأت ألاحظ أن الأسطى حسين بينعس بينام والنوم بيكبس عليه زي ما بيقوله. زعقت فيه عشان يفوق وقلت له لا لا، لو تعبت وعايز تنام هسوق أنا، أو نركن لحد ما تفوق أو تنام لك شوية، أنا مش مستعجل أصلا يا عم حسنين. لكنه رفض وهو بيتاوب وقال لي لا لا يا حضرتنا فاق وعلى عينيه وكده مش معين، أنا نايم، أنا سرحت بس شوية، وعيدك مش هتكرر تاني. رجعت أقرأ الكتاب اللي كنت بقراه وصدقته، أيوة صدقته أنه مش هينام. مفيش 5 دقايق لقيت الأسطى حسنين بيدوس على الفرامل بكل ما يملك من قوة وبيصرخ، والعربية بتلف بينا وخبطة في دماغي وفقدت الوعي تماما. معرفش فقدت الوعي قد ايه، بس لما فتحت عينيا لقيت نفسي جوه اوضه مساحتها صغيره، لكن كفيل يخليني اتعدل بسرعه وانتبه واسترد وعي بالكامل واسال ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا، عم حسنين فين؟ قمت من على السرير عشان احاول الاقي اجابه على اسئلتي، وبدات احس بالتعب، راسي تقيله ووجعاني، فيها الم داخلي وخارجي، جسمي وجعني زي ما يكون متكسر. سندت على السرير وقمت ببطء وفتحت باب الأوضة الخشبي اللي في مواجهة السرير، لقيت نفسي فوق سطوح بيت مكون من دورين، دور في الأرض ودور عبارة عن سطوح ومبني عليه أوضة ضيقة وصغيرة، مش فاهم ومش مستوعب. انا فين؟ هو ايه اللي جابني هنا؟ وانتو مين؟ ولا انا ايه؟ في ايه؟ كان صاد صوتي بيكسر سكون الليل ومفيش رد. رجعت الأوضة تاني وجواي احساس بالقلق وعدم الراحة. أوضة من الطوب اللبن الطين، فيها سرير خشبي صغير وترابيزة مدورة عليها ابريق مية وكوباية وكرسي خشب جنب الترابيزة وشباك بيطل على الشارع. انا عايز اعرف، انا هموت واعرف انا فين. وقفت وبصيت من الشباك ولقيت بيوت كتير بنفس النظام وكل بيت بعيد عن التاني بحوالي 10 متر. اكيد اهل المكان ده لقوني ولقوا فيا الروح بعد الحادثة فنقلوني هنا. جو كان برد فقفلت الشباك ورجعت تاني للسرير. بصيت في الساعة واتوبت. كنا وقت صلاة الفجر، ما سمعتش أذان الحقيقة بس كنت سامع صوت مزيكا هادية، حاجة زي تقسيم عود بالظبط. سمعت واحد صوته كسر سكون الليل وأضاف لي شجن وهو بيقول أدوناي أدوناي، وبدأ يقول كلام تاني ما فهمتش منه حاجة بس غنى وصوته كان حلو. كنت مستشعر الطرب لكني مش فاهم الكلام. مفيش دقيقتين والسكون رجع تاني. انا هنام بقى ولا اعمل ايه؟ باب الاوضه اللي انا فيها خبط. رحت للباب وفتحته لقيت واحد قدامي حوالي 40 سنة، لحيته كثيفه وسوده وملامحه شرقيه بحته، لابس اسود ولابس طاقيه مدوره زي بتاعه الاجانب على راسه لونها اسود ومرسوم على ملامحه قلق مني زي ما يقولوا متوجس مني. وقبل ما ينطق اي حاجه سمعنا صوت رج قلبي ونفسي من الفزع. كان صوت حد بينفخ في بوق كانها لحظه حرب في عصور زمانها عدى وفات. اترسم على ملامح الرجل رد فعل وكان القيامه قامت وكانها نهايه العالم. الرجل ملامحه اتبدلت وتغيرت وعينيه برقت وخرجت لبره، جسمه ترعش وبدا يتمتم بكلمات غريبه بنبره ذعر ورهبه. سألته هو ايه الصوت ده وانت خفت واتخضيت كده ليه لما الصوت ده طلع؟ ده بوق بالعهد، بالعهد نفخ الظهور، بالعهد نفخ الظهور، بالعهد. انا ما فهمتش حاجة ولا مش فاهم يعني ايه بالعهد ولا بقيت فاهم هو ايه اللي بيحصل. ممكن تفهمني اولا انا فين وايه اللي بيحصل؟ طلب مني ان انا اتبعه. خرجت ومشيت وراه ونزلنا من على السلم خشبي وبقينا في الدور الأرضي. فناء واسع في كنب من خشب وترابيزة كبيرة وفي آخره ممر صغير بيوصل على أوض. شاور لي أوض. وبعدها لقيت ولد وبنت في سن حوالي 10 سنين ومعهم بنت تقريبا كانت حوالي بتاع 18 سنة، ووراهم ست في عمر الراجل اللي طلع لي 40s يعني، وقعدوا حوالينا. قبل ما حد يفكر يقول حاجة أنا اللي اتكلمت. ممكن كفايه غموض بقى والتحدي يفهمني هو في ايه وانا فين؟ الراجل اتنهد وبص للموجودين دول اللي كانوا تقريبا اهله وقال لي انا اسمي يعقوب. من يومين كنا ماشيين بالعربيه انا وسمعان بعد الشروق بالقرب من الطريق السريع، لقيناك مرمي على الارض، كنا فاكرينك ميت، لقينا فيك الروح. سمعان فرح وخلاني افهم هو بيفكر في ايه واخدناك على هنا وطلبت منه انك تفضل عندي لحد ما تفوق. ماشي وبعدين؟ برضو انا مش فاهم. انت هنا في قرية ادوناي اسم الاله، لكنك محظوظ وسيء الحظ في نفس الوقت. محظوظ لانك من الغرباء، وحسب الاسطورة والتعليم ان بالعاد لا يقبل القربان ان كان من الغريب، وسيء الحظ أنا بالعادة على وشك الخروج. أنت جايبني تهزقني؟ أنا قاعد في ألف ليلة وليلة، ما تنطق يا عم وتقول في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة من الهزي اللي أنت بتقوله. أنا عذرك وعارف إن الكلام اللي بقوله يعتبر غريب عليك، لكن خلينا أشرح لك بسرعة لأن للأسف مفيش وقت. معاد الليلة القمرية الأولى من الشهر 13 قرب، ليلة اكتمال القمر من الشهر المضاف قرب، شهر بيطلق عليه اسم ثيادارا أو آذار الثاني، وده شهر بيضاف كل فترة عشان تتناسب السنة القمرية مع السنة الشمسية كل 19 سنة. يوم مميز عندنا، إلا أن كل حاجة اختلفت من آخر مرة، يعني من 19 سنة لما حلت علينا لعنة بالعاد، وبقى كل سنة لازم نقدم قربان بشري وإلا الخراب والدمار. واللعنة اللي أطلقها علينا يامن بعد ما كنا بس بنسمع عنها كنوع من الحكايات أصبحت حقيقة مرعبة. أنا حاسس إن أنت كلامك صادق، وأنا قلقان، وسمعت كلمة أدوناي دي وسمعت النفخة دي. اعتبر يا سيدي إن أنا معاك ومصدقك للآخر. طب ما حاولتوش تقفوا في وش اللي بيحصل ده وتنهي اللعنة ليه؟ مستحيل نقدر، بالعادة ده كيان شيطاني، مستحيل حد يقدر يقف في وشه، لعنته أكبر من أي تخيل. أول مرة حصلت اللعنة ما كناش مصدقين، ولما ما قدمناش القربان حل الخراب على القرية، أسر كاملة ماتت محروقة جوه بيوتهم بدون معرفة سبب الحرائق، ستات اتمست والستات اختفت، وحاجات كتير غير منطقية. وإيه القربان ده بقى؟ سنة بنقدم فيها طفل، وسنة بنقدم فيها عذراء، وللأسف السنة دي لأنها مميزة فهنقدم طفل وبنت. هو الدور عليا. الراجل قال الكلام ده وانفجر في البكاء، حطيت ايدي على كتفه وقلت له انت قلت لي ان انا ما انفعش قربان لاني غريب، طب ما تخليني اساعدك، انا محتاج معلومات اكتر علشان اساعدك. فاضل كام يوم على ظهور الشيء ده؟ حضرتك مش مستوعب حجم الشر المتمثل في بلعاد. انت فاكر نفسك هتعمل ايه علشان تسألني فاضل كام يوم؟ قدامنا يا سيدي 5 ايام وتحل ليلة تقديم القربان، وما تنساش ان انا بقولك الدور عندي. اطلع ريح لك شوية، لاني بعد كام ساعة هعدي عليك عشان اوريك حاجة مهمة. سبته ورجعت تاني للأوضة وانا بفكر في كل كلمة قالها، مش عارف انا مصدقه ليه. يمكن لاني عندي خلفية عن موضوع السنة الشمسية والقمرية، يمكن علشان الصوت اللي سمعته والكلمات اللي زي النداء للعبادات. كل حاجة بتدل اني فجأة بقيت جوه لعنة حقيقية، بالاضافة اني تربيت على التدين وعندي شغف كبير ان انا واجه اي شر، فانا عندي احساس ان انا ممكن اعمل حاجة. ده غير بقى شغف المغامرة، انا كده كده ما بقاش ليه حد، ويمكن يكون اللي بيحصل ده ليه سبب، وجودي هنا ليه سبب، يمكن اكون انا السبب في انهاء كل ده. قلت افكر افكر افكر لحد ما نمت. صحيت على خبط على الباب، ولما فتحت لقيت يعقوب شاور لي ان انا اتبعه في صمت، ونزلنا وخرجنا برا البيت ومشينا شوية في شوارع متشابهة بين بيوت كلها نفس الشكل، لحد ما وصلنا لمكان زي ما بيقولوا كده يشبه المحراب او مكان للصلاة او التعبد. ولما دخلت كان من جوه شبه فعلا أماكن العبادة، مساجد أو كنايس، الأرض مفروشة بالسجاد اللي هو الكليم عارفينه. خلعنا الأحذية ودخلنا، وكان المكان فاضي لحد ما فتح باب صغير ونزلنا البدروم. كان عبارة عن مكتبة كبيرة كلها كتب، إضاءة كلوب خافت، وراجل لابس عباية شكلها غريب جدا قاعد على مكتب. أول ما شافني حرك دماغه ليا، دليل على الترحاب، ويعقوب قال داود الكاهن الأكبر للقرية. بعدها شاور عليا وكمل كلامه، ده الضيف. أنا اللي قطعته في الوقت ده، قلت له أنا اسمي زين، اسمي زين الغريب. قام الراجل من مكانه كأنه اتنفر، قرب مني وسلم عليا بحرارة وطلب مني إن احنا نقعد، وراح لأحد الأرفف وجاب كتاب ورجع لمكانه تاني وبص لي وقال لي من سنين كتير فاتت، يمكن المئات، اتنقل لنا عن طريق التراث ان كان هنا في لعنة، لعنة شيطان كادت انها تقضي على اهل القرية بالكامل، لحد ما قدر شخص ما غريب عن قريتنا واسمه كمان الغريب، واتعرف بالاسم ده انه يفك اللعنة. أو على الأقل قدر يوقف شرها بصفة مؤقتة لحد ما جه الملعون يامن وأطلق سراح بالعاد وقعد علينا اللعنة من جديد، وراح سكن الكهف عشان يمارس أفعاله الشيطانية. حاولنا مرة نتمرد ونصور لكنه خلف ده علينا خراب كبير، ما قدرناش حتى ندخل الكهف. على فكرة وجودك أنا بعتبره في أمل، زي ما الغريب قدر يفك اللعنة أو يوقفها، ممكن فعلا أنت الغريب التاني اللي تقدر تكملها. خلص كلامه وبدأ يوريني في الكتاب خصائص ورحلة اللعنة اللي هو قال عليها. بس ده بالنسبة لي ما كانش شيء غريب، الغريب إن كان في صورة للشخص المدعو الغريب، وتقريبا أقدر أقول إن الصورة دي هي صورتي أنا، بالرغم إنها مرسومة إلا إنها تشبهني بالملي. وبعد ما أنهى الكاهن أو داود الكاهن كلامه، خدنا أنا ويعقوب ورحنا لأحد البيوت. كان بيت بسيط من الخارج ومن الداخل، نفس نظام بيت يعقوب. استقبلنا راجل بسيط ودخلنا معاه أوضة فيها ست في حالة بشعة، وشها أشبه بوجوه الشياطين، عينيها بيضة بالكامل، عندها تشنجات وهياج ما يتوصفش، مربوطة من إيديها ورجليها. أول ما دخلنا بدأ يخرج منها صوت غليظ ومريب: شماي شماي، فليتقدس اسم ملك المذبح وتقدم له القرابين والذبائح. شماي شماي، ذبائح الأطفال والعذارى، إن الموعد اقترب. شماي شماي، وبدروب العاد في منتصف يدارى على وشك الاكتمال. فويل لمن لم يتبع، فويل لمن غضب الملك عليه بالعاد. كانت بتقول ده وانا حاسس زي ما يكون الارض بتتهز تحت رجليا، ريحه بشعه سيئه في منتهى العفونه كانت مسيطره على المكان. بعد كده بدات تضحك ضحكات هستيريه وشيطانيه، كنت شايف الرعب في عيون الموجودين. تقريبا كان في جوزها والكاهن ويعقوب، كلهم متخشبين مكانهم، حتى عيونهم ما بترمش. قربت من الست وانا مفيش قدامي غير صورة واحدة بس، لما كنت في سن 15 سنة وأبويا خدني معاه لجارتنا اللي كانت في نفس الحالة دي علشان يعالجها. وقفت في وشها وبصيت في عينيها الشيطانية بنظرات تحدي. وقتها قريت أول آية الكرسي وفضلت رددها، وكانت أول مرة رددها بالقوة دي. خرجت وقتها صرخات مدوية من الست هزت الأرض، لدرجة إن وقتها اللوحات المعلقة على الجدران وقعت، وإبريق المياه اللي على الترابيزة وقعت كسر. وقتها فضلت أكمل في القراية وجوايا تحدي كبير. وكانت المرة دي أحس إن أنا فعلا عندي قوة. بدأت أقرأ آيات الكرسي، بدأت الست المرعبة دي تصرخ وتقول التعويذة ولكن بشكل أكثر فزع. فضلت مكمل أكتر وجوايا تحدي أكبر، وصورة مشهد أبويا القديم في دماغي. ريح قوية ضربت الشباك فتحته ولقيت شيء خلاني أرجع لورا خطوات من بشاعة الشيء. شيء أشبه بالغوريلا في هيئتها وتكوينها الجسماني، حتى مشيتها دم مغرق شعره، عينيه ملتهبة زي الحمم البركانية. خرج منين؟ انشق من جسم الست، أيوة، وكأنه كان متحد بيها وانفصل عنها. صرخ صرخة تصم الأذان، حطيت إيدي على وداني من بشاعة الصرخة. أما هو فخرج مسرع من الشباك اللي الريح فتحته، وبعدها ساد صمت رهيب جوا الأوضة. في الوقت ده شلت ايديا من على وداني وانا مش مستوعب اللي شفته. كنت في حالة غريبة واول مرة احسها ما بين الوعي واللاوعي، كأني جوه حلم او كابوس، شايف نفسي لكن مين مش متحكم في نفسي. بصيت على الكاهن ويعقوب وزوج الست، لقيتهم مرميين على الارض وكلهم فاقدين الوعي وبتحركوا حركة طفيفة. لكن اللي كان غالب كمان ان كلهم مغميين عينيهم وايديهم على ودانهم كانهم بيقاوموا شيء عنيف. اما الست فكانت في حاله ثبات عميق، لكن هيئتها طبيعيه كانها نايمه غير اللي شفتها عليها اول ما دخلت. ست جميله في منتصف الثلاثينات من عمرها، فتحت عينيها وصرخت، شهقت كانها بتغرق وبتدور على حد ينقذها. الرجاله اتنفضوا ورجع لهم وعيهم وانتبهوا. نظرات الست ليا كانت كانها تعرفني او شافتني قبل كده، كانها بتقولي اني فعلا موجود مش مجرد خيال في ذهنها. وكانها بتاكد لنفسها ان انا وجودي حقيقي. جري جوزها عليها وحضنها وهداها. وقف الكاهن داود وقف يعقوب على نظراتهم اندهاش للست واستغراب ونظرات ليا. في الوقت ده الست نفسها اللي اتكلمت وقالت: انا شفتك في مكان عامل زي الكهف وكان كله ضلمة، وعلى باب الكهف كان فيه غوريلا كبيرة جسمها زي النار، جيت انت واخدتني ومشينا انا والغوريلا هربت، فتحت عيني لقيتك قدامي دلوقتي. هو ده كان حلم ولا حقيقة؟ بس اللي فاكراه هو اللي بحكيه. فاكرة ان انا قبلها فضلت فترة كبيرة في مكان ضلمة مش عارف اخرج منه ولا شايفة حاجة، وكانت الغوريلا دي بتظهر وبس كل شوية. الكلام ده فاكراه من اخر مرة كان فيها تقديم قربان بالعاد، ومن وقتها انا في الضلمة دي. الحقيقة انا ما كنتش فاهم حاجة، لكني ابتسمت لها، ولا فاهم اللي حصل ولا فاهم اللي بتقوله، وسبتهم وخرجت بره الأوضة. وخرج ورايا الكاهن ويعقوب وزوجها اللي طلب مننا نقعد، وقال بحزن: هي كده بقالها سنة تقريبا من يوم تقديم القربان بالعاد السنة اللي فاتت، والقربان كان بنتي الوحيدة، وأنا وأمها اللي قدمناها بإيدينا بالعاد. وبدأ يعيط، فأنا استأذنت إن أنا أمشي. الحقيقة ما عنديش حاجة أقولها. وإحنا ماشيين الكاهن داود قال لي: زي ما قالك اللي جوه هو اسمه زهير، آخر قربان كان من بنته اللي ما خلفش غيرها، كانت جميلة الجميلات، وردة بريئة دنسها الشيطان وساب أمها زي ما أنت شفت كده. ما قدرناش نلاقي أي حلول، كانت كل مرة نحاول فيها نساعدها تقوم علينا وتكسر كل حاجة. ولو أخدت بالك في علامة أو ندبة في وش زهير، دي منها، لأنها في مرة ضربته وهو بيحاول يسيطر على غضبها، وقع وشه خبط في حجر. واضح يا ابني إن الحل على إيدك، أنا جبتك هنا علشان أتأكد هل أنت المختار. ولو أنت المختار الست دي هتشفى فعلا، مش هيبقى حاجة مؤقتة وترجع. لو مش انت فاحنا في حالة كده يقولوا عليها حالة ما بعد الخسارة، ومفيش اسوأ من اللي احنا فيه. كل اللي بطلوب منك يا ابني هنروح بالتالي. انا تعبان، هو انت هتلف بيه على كل البيوت الملبوسة في البلد ولا ايه؟ انا عايز ارتاح وبعدها نبقى نشوف هنعمل ايه. ابتسم لي الكاهن بأريحية واخدني يعقوب ورجعنا البيت. دخلت الأوضة على طول وقفلت على نفسي وترميت بكل حملي وألمي وهمي على السرير وتغطيت. جسمي كان فيه رعشة وكأني دخل علي حمى أو دور برد شديد، والصورة بتتحول تدريجيا لحد ما لقيت نفسي جوه مكان مرعب. السقف مليان نقوش وأحرف ورموز، والجو بارد جدا، ظلمة ولكن في بصيص نور هو من اللي مبين لي الحاجات دي. أصوات متداخلة بلغات غريبة، كلام بيقبض القلب، صرخات في كل مكان مكتومة. شخص قاعد على الأرض بعيد عني، قاعد ومربع رجليه على الأرض جوه دايرة، وحواليه شموع في الدايرة دي، وشه كان في الأرض رسم نجمة سداسية لكل طرف منها عليه اسم بالعاد. كأني في حلم، كأني منعزل. قربت لحد ما بقى يفصلني عنه أمطار بسيطة، ظهر نار قدامي فاصل بيني وبينه. وقفت مكاني، رفع وشه اللي كان باصص بيه في الأرض، كان عبارة عن شخص كأنه ما حلقش شعره ودقنه بقاله سنين، لدرجة أني مش قادر أحدد ملامحه من الشعر الكثيف اللي مغطي كل حاجة فيه. أول ما شافني صرخ، بس اللي حصل أن النار عليت والنار هجمت عليه هو. أيوة، في الوقت ده قمت مفزوع طبعا، نايم زي ما أنا على السرير، لكن على السقف بتاع الأوضة كان في جزء من الرموز اللي شفتها، وعلى الجدار المقابل لموضع نومي نفس النجمة اللي رسمها الشخص ده، واسم بلعاد على كل راس من رؤوس النجمة، وتحت اسم بلعاد كلمة مكتوبة بخط صغير جدا. قمت ودققت نظر عليها، لقيت مكتوب الموت. قبل ما افكر في اي حاجة الباب خبط، كنت حاسس بإرهاق وقمت علشان افتح، لسه بشيل البطانية من عليا ونزلت رجلها على الارض، ولقيت الباب بتفتح لوحده. لقيت ست عجوزة واقفة في وشي، ملامحها مختفية من كتر التجاعيد والعجز، دي الملامح، لكن الجسم تقدر تقول جسم بنت في العشرينات. شعرها ابيض بالكامل ناعم حرير، لابسة اسود وماسكة في ايدها حاجة زي صولجان ذهب، وفي اعلاه نفس النجمة، ومتعلق على راس النجمة حاجة زي جمجمة شيطانية. مزيج من ملامح انسان وغوريلا وكبش، حاسس انها زي ما تكون جمجمة حقيقية مش مصنعة. واللي اخدت بالي منه ان بينزل منها قطرات دم على الارض. انا واقف مكاني مش عارف اعمل ايه، حاجة كده مزيج ما بين اني حاسس ان انا في غيبوبة او في عالم الاحلام، ومزيج اخر معاها ان انا بكامل وعي في عالم الطبيعة، العالم الحقيقي. بدأت أسمع صوت نار بتولع، ولقيت شعلات نار عمالة تولع في كل ركن من أركان الأوضة، والنار بتعلى. لحد ما حوطتني من كل ناحية، وبقيت أنا وهو جو وهي جوه دايرة النار دي. سمعت خبط جاي من بعيد، انتبهت كأني كنت سرحان، بس لقيت الأوضة بتولع. جريت بسرعة فتحت الباب، لقيت يعقوب بيقول لي انه شامم ريحة دخان جاي من عندي. خبط عليا بسرعة يشوف في ايه اللي بيحصل. الغريب ان انا لسه بشاور له وبقول له الأوضة بتولع، لا كان في أوضة بتولع ولا في حتى دخان ولا في أثر لأي حاجة، بس هو شم ريحة الدخان لكن مفيش أثر، مفيش أثر للحريق تماما، إنما أثر الرموز والنجمة كانوا زي ما هم على السقف والجدار. وقبل ما يعقوب يدخل قفلت الباب وقلت له يلا يلا هنخرج يلا. قلت له هنروح للكاهن ونكمل. مشينا ورحنا للمحراب تاني، كان الكاهن داود في انتظارنا. أخدنا ومشينا شوية لحد ما رحنا بيت جديد، كان بيت شخص اسمه بنيامين زي ما الكاهن داود بلغني، بيت بنفس مواصفات بيت يعقوب وبيت زهير. المختلف بس أني أول ما دخلت البيت حسيت كأني دخلت قبر فيه جثة متحللة، ريحة صعبة جدا جدا. فضلت أكح ونفسي اتكتم وحرفيا بموت، ودقايق وريحة اختفت، ودقايق من الصمت خرج الراجل اللي فتح لنا الباب من غرفة من الغرف وشاور لنا نروح ليه. أول ما دخلت الأوضة اللي شاور لنا على بابها لقيت ست قاعدة على ركبتها على الأرض وكأنها بتصلي أو بتتضرع، وشغل الجدار اللي عليه صورة لطفل في سن 7 سنين وبنت في سن المراهقة، وعدد من الشموع المشتعلة. كان خارج منها صوت نحيب وعويل وبكاء مكتوم كأنها بتلوم نفسها على حاجة. قبل ما ينطق بنيامين طلبت منه انه يسكت. شاورت له جوايا احساس مش عارف افسره. جوايا احساس ان انا لازم ادخل للعالم ده، لازم اقرب منها واعرف وافهم اكتر. قربت منها وشاورت له محدش يتحرك غير ست في الخمسينات من عمرها. قالت لي انا كنت مستنيك من زمان وكان لازم يجي الوقت اللي تظهر فيه ونتقابل. بتتكلم بالصيغة ذكورية، بتقول انا كنت مستنيك. في الوقت ده بصيت ورايا للناس اللي معايا ما لقيتهمش. لقيت ورايا فراغ كبير من الظلمة. الست قامت وقفت وبدأ المشهد اللي وراها يتحول لنفس الفراغ اللي ورايا، وكأن أنا وهي في حالة من الفراغ التام. اتحركت في خط مستقيم في الاتجاه الأمامي، وقفت ما بعدتش عني كتير. لفت ناحية اليمين وكأنها بتعمل رسمة هندسية معقدة أنا مش فاهمها. فردت دراعها وكانت بتشاور على حاجة، وبعدين لفت رقبتها ليا من غير ما جسمها يتحرك. كانت ملامحها مطموسة، مفيش إلا العينين البيضة بالكامل هي اللي ظاهرة. رجعت تبص للاتجاه اللي فضلت مشاورة عليه وتمشي ناحيته وتختفي النظر. اتحركت في الاتجاه ده أنا كمان لكني ملقتش حاجة، وبدأ الظلام يسود وأصوات متداخلة جاية من بعيد. ما بقيتش شايف حتى كف إيدي. ضربت قلبي بتعلى من القلق والخوف. فجأة نور سطع في المكان ولقيتني واقف جوه الأوضة، والست اللي كانت بتتضرع قدامي عمالة تتلو على الأرض وتتشنج، والكاهن وزوجها ويعقوب بيحاولوا يسيطروا عليها، وكانوا بيبصولي وكأنهم بيترجوني ان انا ساعدهم، وانا كنت في عالم اخر. قبل ما استوعب اي حاجة الست توقفت عن الحركة والتشنجات. عينيها برقت وقها كان مفتوح على ملامحها رعب ورهبة وخوف ما يتوصفش. مش عارف فهمت او جالي رسالة ان انا لما رحت معاها في المكان ده كان المفروض يكون ليا دور ان انا انقذها، وان اللي قادني للمكان ده الشيطان اللي كان جواها. كان لازم انقذها زي زوجة زهير، لكن واضح ان انا ما عملتلهاش حاجة. ما لحقتش، ما فهمتش، ما عملتش. بس كان لازم اتحدى الشيطان مع زوجة بنيامين زي زوجة زهير. الكاهن داود وقف وبدأ يعمل مراسم تدل على ان الست دي ماتت. بعد ما خلص التراتيل والتمتمة اللي بيقولها اتكلم بأسى وهو حاطط ايده على راسه من الحسرة. خسرت ولادي من سنتين مرة واحدة، واديني خسرت كمان مراتي، بالرغم اني قدمت ابني كقربان السنة قبل اللي فاتت، لان يا من طلب بنتي لنفسه الا هي موتها. رفضت وقلت أنا نفذت المطلوب في تقديم القربان، لكن بنتي اختفت تاني يوم من البيت، ومن يومها أمها على الحال ده. قطعت الأكل، بتنام مكانها وتصحى مكانها على الوضع اللي شفتوه، وكان اللي حصل لها النهاردة هو النهاية الطبيعية. بس كان عندي أمل إنك تنقذها زي ما كل كتب التراث بتقول، وزي ما داود بلغنا إنك أخيرا جيت ومعاك الحل. لكن من الواضح يا إما أنت مش معاك الحل ولا حاجة، يا إما كان خلاص أنا اتأخرت. شال بنيامين جثة مراته وحطها على السرير وقفلنا الباب وخرجنا. واستأذن داود وراح للمحراب عشان يجيب مستلزمات الدفن، وأنا مشيت مع يعقوب علشان نرجع للبيت. سألت يعقوب هو ايه الحياة اللي كلها الغاز اللي انتوا فيها دي؟ هو مين كان أقرب حد ليامن قبل ما يختفي جوه الكهف؟ سمعان ومرموش، بس مرموش أكتر تقريبا، ما كانوش بيفتروا. طيب أنا عايز أروح لسمعان وبيت مرموش دلوقتي. فما ساعتها وصلنا للبيت، وقف قدامي واتنهد وقال لي حاضر بس ما نقدرش دلوقتي، اطلع بس ارتاح شوية وهجيب ليك أكل، وبكرة هنروح زي ما انت طلبت، هنروح مع الشروق لتشييع الجنازة بتاعت مرات بنيامين، وبعدها نبقى نشوف. طلعت على الأوضة، ولما دخلت لقيت الرموز والنجمة اختفوا. ما كانش ده فرق معايا، لأن كل اللي بيحصل غير معقول أصلا. أنا قد ما كنت بفكر في موضوع الست مرات بنيامين، هو ده اللي كان شاغل دماغي، والصوت اللي اتكلمت بيه والصيغة الذكورية قال إنه مستني معاد يجمعنا. أنا إحساس التوهان جوايا واللخبطة مش طبيعي، إحساس إني مش فاهم حاجة مسيطر عليا ومدمرني. بقيت أقول يا رب يا رب أنا عايز أفهم بس مش أكتر. خبط الباب ودخل يعقوب وجايب لي معاه أكل وهدوم، وقعدنا أكلنا مع بعض. سألته هو مش غريبة ان مرموش وسمعان ما ظهروش خالص، وخصوصا ان هم اقرب اتنين ليامن؟ وخصوصا كمان ان وجودي الناس كلها واضح انها بتتكلم فيه، وان لو انا المخلص فعلا زمانهم عرفوا، فهل طبيعي ان هم يبقوا مختفيين وما يجوش يعرفوا او يحاولوا يقضوا عليا؟ كلامك صح يا أستاذ، لكن معاد القربان فاضل عليه بكرة بس، وبعد الساعة 12 من بداية ليلة 14 من شهر فيادارة لازم نقدم القربان. ساب الأكل ومسك راسه بأسى حزن، طبطبت عليه وقلت له أنا شفت حاجات من دي كتير، والدي الله يرحمه كان بياخدني معاه أثناء رحلاته العلاجية، اتربيت في البيئة دي بطابع تدين، وكان كل ده تطوع كله لوجه ربنا. اطمن، مهما بلغت قوة الشيطان، ربنا ليه جنود في الأرض بيسخرهم لحماية عبيده. لقيته بيبتسم كده ابتسامة مصطنعة، وقام نزل وقفل الباب وراه، فردت جسمي شوية لقيت الباب بيتفتح. المرة دي لقيت مين؟ لقيت أبويا. أبويا بيبتسم، وجي طبطب عليا ومسك إيدي وساب لي حاجة، وقفل إيدي على الحاجة وضغط عليها جامد وسابني ومشي. كل ده كان حلم. صحيت من النوم وقت الفجر على صوت الأذان. لما صحيت وركزت تقريبا أنا كنت بحلم بالأذان. لقيت نفسي مطبق إيدي على حاجة فعلا. لما فتحت كف إيدي لقيت خنجر، إيده من الذهب والنصل بتاعه من حديد أبيض لامع، ومكتوب عليه من ناحية الله ومن ناحية تانية القهار، ومكتوب على اليد بتاع الخنجر نفس الموضوع. قلت أتأمل في الخنجر وأنا مش فاهم ولا مستوعب، وده ما كانش حلم، هو بابا جه بجد. قلت على الحال زي ما أقولكوا شوية لحد ما تردد على مسامعي صوت إقامة الصلاة. كان الصوت جاي من جوايا بالمناسبة يعني. قمت وضيت وصليت وفضلت هدى ان ربنا يلهمني الصواب والخير. بخبط قمت من على الارض بسرعة، اخدت الخنجر وخبيته في هدومي وفتحت الباب. كان يعقوب ومعه فطار، قعدنا فطرنا وبعدها مشينا علشان نحضر مراسم جنازة مرات بنيامين. بعد الدفنة كان كل واحد فينا واقف بيقول حاجة تشبه الدعاء، وساعتها لمحت يعقوب بيشاور لي، ولما رحت له لقيت سمعان معاه، وبدون تفكير سألته عن السبب اللي خلاه يفكر اني ممكن اكون القربان، وعن مرموش وعدم ظهوره. فضل يبص لي يعقوب بنظرات تنم عن القلق واتنهد وقال أنا كنت فاكر أن تخليص اللعنة من الغريب يعني تقديم شخص غريب عن قريتنا قربان، لكن يعقوب عد عليا امبارح بالليل وفهمني كل حاجة. سكت سمعان والناس بدأت تتحرك علشان تمشي، وإحنا كمان مشينا في طريق بيت سمعان اللي كان راجل في منتصف الأربعينات من عمره، ملامحه شرقية خمرية، دقنه سودة كثيفة وشعر كثيف برضو. وأثناء الطريق قال يعقوب: ما تزعلش مني، بس أنا كان لازم أفهم الأول. وبعد ما خلصنا أكل أنا رحت لسمعان وحكيت له وفهمته وفهمت منه، ابتسمت وأنا بقوله إن ده عادي ومش فارق معايا، الأهم إننا نواجه الشر ده ونلاقي معاه حل رادع ونهائي. لاحظ سمعان كلامنا وقال: أنا عارف سؤالك وهجاوبك، أنا كنت فعلا في فترة قريب من يمن، لكن ما كنتش بوافق على أفكاره، لكن مرموش كان أقرب له عشان دماغهم زي بعض وقلوبهم ساكنها الشيطان، وعشان كده أنا بعدت واتفاجئت زي الكل إن يامن قدر يحرر شر بالعاد، وندمت إني كنت عارف خططه لتحرير اللعنة وسكت، أو بمعنى أوضح استهترت وقلت إنه مش هيقدر يعمل ده. أما مرموش فهو معاون ليامن، وللأسف ده ندمي التاني إني كنت عارف وساكت، بس لو كنت اتكلمت كنت هدفع التمن حياتي وحياة ولادي، لأني أخدت عهد منهم طول ما أنا ساكت وحافظ للسر هيكون لي استثناء من تقديم ولادي للقربة. لكن جه الوقت اللي اتكلم فيه، دول ملهمش عهد ولا ملة، والموت حقيقة سواء دلوقتي او بعد 100 سنة هيجي هيجي، فلازم اتكلم واكون جنب اهلي، لان يامن ومرموش دول شياطين زي ما قلت لك، لا ليهم عهد ولا ليهم دين. احنا مش هنروح عندي البيت، احنا هنروح بيت مرموش. انا معرفش اختفى فين من ساعة ما لقيناك انا ويعقوب وهو اختفى وما ظهرش، اكيد مخبي حاجة واكيد انت محتاج تقابله او بمعنى اصح تواجهه. هي كانت فكرة حلوة، وفر علي ان انا اطلب الطلب ده. وافقت بسرعة واتجهنا لبيت مرموش اللي كان في الطرف الاخر من القرية وقريب من طريق الكهف. وصلنا البيت، خبط على الباب مرة واثنين وثلاثة ومحدش فتح، فقرر سمعان وطلب منا نساعده عشان نكسر الباب، وقال مرموش عايش لوحده فلازم ندخل ونشوف فيه ايه اللي حصل. كسرنا الباب ودخلنا، تقولش دخلنا قبر، ريحة ابشع من الريحة اللي شمتها في بيت من يمين بمراحل، سكون رهيب وضلمة في كل مكان، كلنا كتمنا بمنادلنا القماش مناخرنا وبقنا من الريحة اللي كانت لا تطاق. اعتقدت اللحظة انها ممكن تختفي زي قبل كده عند بنيامين، لكنها للأسف كانت بتزيد. يعقوب وسمعان فتحوا الشبابيك بسرعة ونور الشمس دخل المكان وبدأوا ينادوا على مرموش، وما كانش فيه أي استجابة، لحد ما سمعان وقف قدام باب الأوضة بعد ما فتح بابها جسمه تخشب مكانه. رحنا بسرعة عليه وشفت منظر عجيب، الريحة بلغت ذروتها، جثة على الأرض بطنها منفجرة، دود خارج منها، ريحة لا تطاق، نفسنا اتكتم وفضلنا نكح. وما قدرناش نقعد أكتر من كده وخرجنا كلنا برا البيت. بعد دقيقة أو أكتر شوية سمعان حصلنا هو بيأكد إن دي جثة مرموش، بس ده حصل ازاي وامتى؟ هو قال في قمة دهشته: الاغرب من موت مرموش اني لما قربت منه لقيت قطع في رقبته زي الدبيحة، كأنه هو اللي تقدم قربان. احنا لازم نبلغ دكتور القرية وداود علشان نشوف هنعمل ايه. قفلنا الباب تاني ومشينا على المحراب انا ويعقوب، وراح سمعان للعيادة. وبعد ما حكينا للكاهن داود عن اللي حصل، كانت علامات المفاجأة الحقيقية على ملامحه، ومنها العلامات حزن وأسى. أنا خايف جدا من اللي جاي، التراث بيقول إن لو ما تقدمش القربان في الليلة دي بالذات هيحصل كوارث وموت وهلاك. ده كان كلام داود. رديت عليه وقلت له أنا عايز أرجع أوضتي، أنا هستأذن. حد شاطر أخذني يعقوب ورجعت معاه بيته، وبدون أي كلام طلعت الأوضة. جوايا حاجة بتقول لي صلي صلي، هيجي لك بشارة، صلي. توضيت وصليت، وانا بصلي كنت حاسس ان في حد ورايا، عليت صوتي بالقرآن علشان أطمن نفسي. عارف إن ده بيحصل من الشياطين للتشتيت والخروج من الصلاة وإني مخشعش. تمسكت جدا لحد ما نهيت التشهد، سلمت جهة اليمين وبسلم جهة الشمال، لقيت على باب الأوضة من جوه كتابة بالدم مكتوب: نرى فيك البديل فلا تعبث معي وليكن بيننا عهد. باب خبط. ملحقتش اقوم افتح لان الباب بعدها اتفتح، ما كانش حد واقف. بصيت كويس ما لقيتش حد، ناديت بصوت عالي على يعقوب ما ردش. قفلت الباب وانا مستغرب، وقلت يمكن انا ما كنتش قافله كويس والهوا اللي فتحه. قفلت الباب ولفيت ورايا علشان اتفزع اكبر فزع في حياتي، سببت اني صرخت ورجعت لورا وقلبي كان هيقف. لقيت واحد نسخه طبق الاصل مني قاعد على السرير. والأغرب يا جماعة كمان إنه مش شايفني. الباب خبط وهو قام فتح، وكأني أنا هوا أو خيال، كأن أنا اللي مش موجود، كأن أنا اللي شبح. دخل راجل في سن يعقوب تقريبا، وكان على ملامح وشه فرحة كبيرة. ابتسم الشاب اللي في سني وشكلي وقال له: أنا عارف إنك وكل أهل القرية فرحانين، بس خليك فاكر إن الشر ما انتهاش وهيرجع تاني. نسل بالعاد مستمر، ونسل الخير مستمر. الخير والشر في الصراع إلى أن تقوم الساعة. أنا عارف إن الشر ساب بذرة هنا وسطكم، لكني ما أقدرش أحدد ده. مع الوقت البذرة هتكبر، وهتحاول كتير إنها ترجع لعنة بالعاد، وهيقدر وهيرجع وهيلاقي زي ما قلت واحد من أهل القرية هيقف قدامه. أتمنى بس وقتها إنه يقدر يمنعه وينهي شره. مش الراجل وخرج، وقعد الشاب الشبيه إنه مني بيلم حاجته في شنطة، وأنا واقف مذهول وخارج نطاق الاستيعاب. وخلص تعبئة شنطه وتجميع حاجاته ووقف وشي. انت اللي من نسل الخير، ما كانش ينفع تعرف ده الا فجأة. الاهم ان ربنا جعل لك سبب بدون اي دراية منك. انا وانت ووالدك وناس كتير قبلنا وناس كتير بعدنا في نفس المكانة، يمكن نكون شخص واحد بأشكال مختلفة ومتشابهة في نفس الوقت، ويمكن أشخاص مختلفة بنكمل مسيرة بعض، واللي أنا ما عملتوش غيري هيكمله. أنا عارف إنك خايف ومتلخبط ومش فاهم. كل واحد يا زين موجود في الدنيا دي لسبب بيعرفه في الوقت المناسب. يمكن يكون السبب ده بسيط ويمكن يكون كبير، بس كلنا أسباب في حياة بعض، سواء للخير أو للشر، وكله بأمر ربنا. والحمد لله اننا اسباب للخير، وانت هنا لسبب علشان تحاول توقف الشر. قبل كتير حاولوا ما قدروش، الشر ظن انه كسب جوله ورا جوله لحد ما الاختيار وقع عليا. ربنا قدرني يا زين وسيطرت على بلعاد وقدرت امحي وجوده، لكني عرفت انه اتجوز من واحده من اهل القريه، وللاسف ما قدرتش اعرف هي مين. اللي انا عارفه ان بعد مده هيتولد طفل لاب وام بصوره عاديه، لكنه هيبقى ابن بالعاد وهيرجع لعنة بالعاد تاني بصورة أقوى. وهيبقى دورك إنك تنهي وجوده، وهتعرف السبيل لردعه، وده هيكون في الوقت المناسب. هيحاول بالعاد بكل الطرق يضمك ليه، لأنه عارف قوتك وعارف إنك أقوى منه ألف مرة. هيعرض عليك ملك وقوة ولكنهم زائفين، هيصور لك حاجات تفتن العين والقلب والعقل، ما تصدقش لأن ده مش حقيقي. كمل يا زين طريقك. أنا كنت واقف زي التمثال بسمع كلامه، أحاسيس كتير متداخلة جوايا ما بين خوف وحيرة ورهبة واستغراب وجنون وعدم فهم. وفات بعد كده من قدامي واختفى. لقيت نفسي بفتح عيني على صوت خبط على الباب، ولقيت نفسي نايم على الأرض مكان ما كنت بصلي والخنجر إياه في إيدي. بصيت في الساعة لقيتها 10. فتحت الباب لقيت يعقوب في حالة حزن ويأس ما يتوصفش، وأول ما شافني بكى وقال لي: الميعاد قرب، بالعاد هيظهر، هيبدأوا في نفخ الأبواق. لكن أنا مش هقدم ولادي البلعاد، أنا خايف عليهم قوي يا ابني، خايف منه. طبطبت على كتفه وقلت له هما المفروض بتعملوا ايه لما بتيجوا تقدموا القربان؟ بنطلع عند بوابة القرية الغربية ومنها لطريق الكهف، وبنطلب من بلعاد يتقبل القرآن وبندعي باسمه، ونسيب الضحية مربوطة عند صخرة القربان وبنمشي وما نعرفش ايه تاني بيحصل بعدها. طب ما فيش حد فيكو هيروح المرة دي، ولا هيبقى في قرابين ولا غيره. لازم تعرف ان انت واهل القرية كلها ان اللي بيبعد عن طريق ربنا وبيمشي وبيخاف من خلق ربنا بيضل. انتوا في ضلال بسبب غياب الوعي، انتوا سلمتوا نفسكوا وقلبكوا وعقلكوا ليه. انا هروح المكان ده لوحدي، انت بس عليك تخلي كل اهل القرية كل واحد يلتزم بيته، ولما تدعو تدعو باسم ربنا مش باسم بلعاد. تدعو ربنا بقلوبكم انه ينجيكم من شره، مش تدعو باسم بلعاد. قوم يا يعقوب، خد سمعان والكاهن داود ولفوا على البيوت واعملوا زي ما قلت لك، ودعوا ربنا ينصرنا على الإبليس والشيطان الرجيم ده. ما كدبش خبر وقام بسرعة ومشي، وأنا أخدت الخنجر وسلمت أمري لله. نزلت من بيت يعقوب ورحت على بيت مرموت. كان جوايا حاجة بتقولي أني هلاقي بيته فيه حاجة تفيدني. كنت فهمت أن يامن هو بذرة بلعاد الشيطانية اللي قدرت ترجعه تاني، ونهاية وقت يامن بالخنجر هي سر القضاء كده على بلعاد. وصلت البيت ودخلت وكانت الريحة لا زالت لا تطاق، يمكن زادت أكتر. حاولت أدور على أي حاجة تساعدني لكني ما توصلتش لأي حاجة. كتمت نفسي ودخلت الأوضة اللي فيها الجثة وقلت أتحمل، يمكن ألاقي حاجة وتكون محاولة أخيرة قبل ما أروح الكهف. أول ما قربت على الأوضة سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح، وفي صوت جاي من صالة البيت، صوت قطة غليظ جدا وكأن لابسها شطان. بصيت كويس ومديت إيدي بالشمعة اللي معايا قدامي علشان أحاول أشوف مصدر الصوت، عشان ألاقي قطة السودة قاعدة على الترابيزة اللي بتتوسط الصالة، عينيها فيها شر ما يتوصفش. اتخضيت، رجعت لورا وأنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وسمعت نفس الصوت الشيطاني خارج من القطة، وسمعت حاجة بتتردد في عقلي وبتقولي الفضول قاتل. قدرك ساقك لهنا حيث مثواك الأخير بجانب مرموش، دمك سيعزز من قدرات وقوة بالعاد. أنت القربان الذي لطالما انتظرته، سوف تموت الآن. ريح قوية ضربت كل شبابيك البيت وفتحتها. سمعت صوت بني آدم بينازع. بصيت جنبي لقيت جثة مرموش اختفت. رفعت إيدي بالشمعة لقيت كمية خفافيش في الأوضة لا تعد على السقف وعلى الحيطان، كلهم طاروا فجأة كلهم ناحيتي. رميت الشمعة وجريت بسرعة وخرجت برا البيت. سمعت صوت النفخ في الأبواق وصوت بيقول شماي أدوناي أنقذنا وخلصنا. السماء غيمت والقمر بقى بدر، ظلام في كل مكان بيكسر ضوء القمر. سمعت صوت بينادي عليا من ورايا، ولما التفت لقيت يعقوب والكاهن داود. ويعقوب قال وهو بينهك، انا كنت حاسس ان هلاقيك هنا، جبت لك الكلوب ده عشان وانت رايح الكهف، لازم نبقى معاك، ما ينفعش نسيبك لوحدك. اخدت منه الكلوب وطلبت منه يلتزم باللي قلته له، ومشيت لوحدي في طريق للكهف بعد ما يعقوب وصف لي الطريق. خرجت من البوابة الغربية ولقيت طريق على جانبي فراغ وصحراء، مشيت فيه وكأنه مصعد للربوة، كأني كنت طالع جبل. فضلت ماشي حوالي نص ساعة لحد ما وصلت لصخرة كبيرة محفور عليها باسم بلعاد ندعوه أن يتقبل لنا. قربت من باب الكهف ومن أول الطريق وأنا بقرأ قرآن، حاسس برهبة من شكل المكان لكن جوايا طمأنينة نابعة من ثقتي في ربنا. ومجرد ما عبرت مدخل الكهف لقيت ممر طويل عرضه حوالي 5 متر، ومن الأرض للسقف حوالي 10 متر، وكان بالظبط نفس المكان اللي شفته قبل كده، نفس النقوش والرموز على السقف والجدران، رسومات غريبة وكتابات بلغات مختلفة، تحسه لاتيني أو سرياني ما أعرفش. وما كنتش شايف آخر الممر، وقفت وأنا بتابع كل حاجة وكنت بسأل نفسي هل الدخول لهنا سهل فعلا والناس كانوا خايفين والموضوع هما بلغوا فيه، ولا اللي أنا فيه ده جزء من لعبة شيطان؟ جت الإجابة بسرعة، سمعت من ورايا صوت حاجة بتتحرك، لقيت صخرة كبيرة سدت باب الكهف من ورايا. دقات قلبي تسرعت، رعشة ضربت جسمي كله. بدأت أمشي في الممر وأنا مش عارف هروح فين، وعارف إن خلاص مفيش رجوع. ماسك في ايدي الشمال الكلوب وفي ايدي اليمين الخنجر، وعمال اردد كل اللي بيجي في بالي من قرآن وأدعية وأذكار. وقفت مكاني لما ظهر قدامي واحدة خرجت من مكان ما من جوه الجدار. كانت بتمشي على ايديها ورجليها بطريقة غريبة عشوائية. قطعت الممر بالعرض واختفت جوه الحيطة التانية المقابلة للحيطة اللي خرجت منها، وكأنها بتستعرض قدامي. استعذت بالله من الشيطان في وسط رعشتي وركفتي ونفسي اللي باخده بصعوبة. مهما وصف لكم يا جماعة المشهد، المشهد مخيف. أنا يمكن بتكلم بهدوء لكن أنا عمري ما بنسى حالة الرعب اللي كنت فيها. كنت بحاول أتمالك نفسي وعلي صوتي وأنا بقرأ القرآن علشان أطمن أكتر. سمعت صوت في عقلي بيقول لي أرجوك انقذني، وبدأ الصوت يخرج من عقلي وأسمعه من حواليا. بصيت لقيت بنت في عمر المراهقة جوه تكويف في الجدار، رجليها مربوطة بسلسلة حديد وحواليها حشرات كتير، هياكل عظمية وجماجم على الأرض. جيت أقرب منها وشها ملامحه اتبدلت وتحولت لمسخ بشع دميم، مزيج ما بين الإنسان والشيطان. عينيها بيضت، صرخت، الأرض بلعتها. الدم نشف في عروقي أكتر وما كنتش قادر أسيطر على أعصابي. رفرفت جناحات حواليا، السرب الخفافيش اللي شفته قبل كده شايفه تاني بيطير بسرعة مهولة في اتجاهي. انبطحت على الأرض علشان أفادي نفسي منهم. ظهرت بعد كده واحدة ست واقفة في وشي على بعد أمطار، لابسة حاجة شبه العباية لونها أسود ومكان عينيها فاضي، الدم طامس ملامحها، أنين مع ضحكات هستيرية بتصدر منها، وشها بيتبدل وبيتملي شعر، شعر كتير كثيف بيطول في كل حتة من جسمها، وبدأت تنزل على الأرض وتهرول على أيديها ورجليها ناحيتي. ملحقتش حتى أخد نفسي أو أعمل أي حاجة لأنها هجمت عليا، خبطتني، دماغي اتخبطت في الجدار اللي جنبي، تسببت أني فقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي نايم على الأرض لسه. بصيت على السقف، السقف كان فيه رسومات لكائنات بتذبح بني أدمين، نجوم سداسية، وعلى الحيطان رموز وكلمات كتيرة، وبيتوسط المكان ترابيزة مدورة كبيرة جدا وعليها شموع كتيرة، مثبت على أطراف دايرة كبيرة وجواها نجمة سداسية، وعلى طرف كل راس من النجمة كلمة بلعاد. نفضت من مكاني، كنت وقت ونزلت على الأرض وقت الخفافيش ما بتهجم كنت حطيت الخنجر في جيب البلطو اللي كنت لابسه، طلعته ومسكته في إيدي، ولقيت ورا الترابيزة كرسي كان بظهره، لف وظهر عليه شخص قاعد مبتسم بتحدي. من الواضح انك عندك قدرات كبيرة، ودليل انك هنا ووصلت وعديت من حاجات كتيرة. غيرك لو كان شاف حاجة واحدة من الحاجات اللي انت شفتها ما كانش تحمل، كان مات. لكن ده يميزك، انت مميز في يوم مميز في لحظة مميزة، وده خلى مولاي بالعاد يقبل انه يتغاضى عن القربان، علشان دمك انت هيكون القربان. القربان اللي هيحرر كامل قوته. خلينا اقولك ان اهلك كان ليهم محاولات لحرب مولاي ونسلك في اماكن كتيرة لحد ما جدك قدر يحبسه ويقضي على عشيرته، لكن مولاي قدر يسيب من نسله بذرة، البذرة دي هي انا لكن بطابع بشري، وعشان يخرج مولاي من المحبس كان لازم اقدر اساعده، والليلة كان المفروض يتحقق فيها المراد ويتحرر، لكن ده ما كانش اكيد، انما بوجود دمك فالامر بقى اكيد اكيد اكيد. كان لازم خدعة تجيبك لوحدك، ما كانتش ينفع تتقدم بدمائك عن طريق اهل القرية، لازم انت بنفسك اللي تخضع لمولاي وتقدم نفسك قربان لي. قرب، خلي دمك يسيل ويملى النجم. مولاي هيتحرك وهتكسب قوة وهتكون من ضمننا ومن ضمن العشيرة. قربت فعلا منه. في دماغ تفكير واحد، ان موت يامن وملء النجم بدمه هينهي وجود بالعهد الكامل. بموت اخر نسله في ليلة اكتمال البدر. حطيت ايدي على الخنجر وهو قام وقف وقرب مني. يلا يلا يلا يا زين، القوة السلطان والجاه في انتظارك. من غير ما افكر ولا حتى هو يلحق يباغتني باي حاجة، مسكت الخنجر ورزعته في قلبه. لا اله الا الله الحي القيوم، ان الله بقادر على نحر الشر وشياطين الانس والجن. فضلت اردد وانا بغرس الخنجر اكتر في قلبه. وقع على الترابيزه، دمه سال وملى الدايره. صرخات مدويه في كل مكان، زلزال عنيف، الجدران بتقع. وادور على مخرج لكني فشلت. لقيت كل حاجه بتتهد حواليا لحد ما حاجه وقعت على دماغي، افقدتني الوعي. لما فقت لقيت نفسي نايم على الارض. الصحراء بتحيط بيا من كل مكان، وطريق سريع على بعد امتار. انا معرفش جيت ازاي هنا، الخنجر لسه في ايدي وعليه دم. مشيت في اتجاه الطريق السريع. عربيه نقل معديه شاورت لها وقفت وقال لي انه راجع العاصمه. ركبت معاه في صندوق العربيه وانا بحاول افتكر واحده واحده اللي حصل. لما وصلت القاهره رحت البنك وسحبت منه الفلوس اللي كنت اودعتها قبل ما اسافر، واشتريت شقه وبدات حياه جديده. ايوه، قررت ابدا حياه جديده. دي كانت بدايه اول رحله، لان وانا في العربيه لقيت في جيبي ورقه مكتوب فيها. دي كانت البدايه، ولو كان الشر انتهى هنا الا انه موجود في اماكن تانية. الشر جواك انت نفسك، ما تضحكش على نفسك، انت لست بملاك. من يومها وانا هنا انا ما اقدرش احدد فين بالظبط. انا ما اعرفش انا عايش بقالي قد ايه. انا بكتب الكلام ده وانا حتى مش عارف انا مين. تقدر تقول الغريب او زين او حتى بالعاد، بس لازم تعرف حاجة مهمة، ان جوه كل واحد فينا الغريب وبالعاد، وهو اللي بيختار يستخدم مين فيهم. انا اخترت اجمع ما بين الاتنين. اخترت اكون الغريب، واخترت اكون بالعاد. انتوا هتختاروا ايه؟ وهتختاروا مين؟ هتختاروا ايه؟ وهتختاروا مين؟